بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة إخوة الإيمان تلاوة فجر هذا اليوم نعيشها مع سورة طه وسورة طه بدأت واختتمت بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبينهما قصة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة هو موسى عليه السلام فالأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد إذا تأملنا تلاوة فجر هذا اليوم بدءا من الآية 83 من سورة طه سنجد حال نبينا مع أمته كحال أخيه موسى مع قومه فموسى عليه السلام ترك قومه مع أخيه هارون وما كاد أن يتركهم حتى دب الانهيار في نفوسهم وتخلخلت عقيدتهم وانهارت مع أول اختبار وها هو نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما فارقنا جسدا بدأ التخلل في وحدة الأمة وفي صفوفها هم عبدوا العجل من بعد موسى ونحن عبدنا أهواءنا ونزعاتنا هم تساقطوا من بعد موسى عليه السلام لأنهم كانوا أضعف استعدادا لتلقي الرسالة ولقبولها ولكن ما حجتنا نحن ما حجتنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا دستور عظيم تركه صلى الله عليه وسلم هم فتنوا بالسامري ونحن بحثنا عن الفتنة بأنفسنا إسلامنا يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأسلمنا نحن إلى أن ننظر إلى أنفسنا ونزاعاتنا وأهوائنا وهكذا تفرق الدم المسلم فهان على نفسه وهنا نحن على غيرنا إخوة الإيمان هيا بنا نتأمل تلك المعاني مع سورة طه التي يتلوها علينا بدءا من الآية 83 منها هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة مع القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا هاديا ومرشدا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا دستورا نلتزم به في حياتنا ومنهاجا قويما نسير عليه يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا القرآن الكريم خير شفيع لنا، واجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. ونتواصل وإياكم مع لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.